القنيص والكاسيت الذي مخروها من أقول هوا كيد الحربي وردي في ليمون أغنق ومرالي قشي من الحب غروها إغنرات بيرس نغل برجي نصنقي اللي غا كلاني بلا تم سولار صباح ترمن سكر قصدا وهبيت نظم غنمت الميكرا واسي راسي واللحنة السنة اكفاق نرد اكل مطلني غرسنا والسنة دي المكار غينا يشاني قورينا غيب وضوف الفيفرة لي سيدي تأسيدا أصبح هذي كايقا ندب لي السني سيكا بنادم سولار صباح نرى من سكر غصيدا بنادم سولار صباح ارمان سكر غصيدا واني غيب وضوب الفيفرة لي سيدي تأسيدا اني ورنسى لازع ما يسكر انا يسسنا مرهدي سدي الطلود لك سوتاس اللي قرى غفلا ورهد ابكي قلبي الحنة والخماس نصر الشاني صاح أصبح هذي كايقا ندب السني سيكا بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا عشر المساكنة نجي نقدر يخفن يا اسمون سيوان اي يوبنا يغهموني يا اندوادات يوفن يوفاسي سفار نجهدي قمير غكادي حلات شوان اسم تنسى بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا أصبح هذي كايقا ندب السني زيكا بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا كهدي قنير غكادي حلات شواني تيسم تنسى إلا الزين وين الدلوح في غاري ونسى بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا أصبح هذي كايقا ندب السني سيكا بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا أصبح هذي كايقا ندب السني سيكا بنادم سولار صباح بنادم سولار صباح ارمن سكر غصيدا ودهي كانت نكت الدار ولا غير نحوش اسما وهالناس في كورتي تغمشات اسم تنسى وهي اسلامي طلبة ولا شرفة سلف في الاسما هنا عندي حيحيد وسلال دم تنرواس دم دغوس نكتيد نكتاور ما تنش الخير بسني زيكا بنات نصولار صباح ارى من سكر غصدا أصبح لبيك هيدا هذا بسني زيكا بنات نصولار صباح ارى من سكر غصدا وهبئت مظلم بنكرا واسي رسي واللحنة السنة اكفاق نرهد اكل مطلم وسنا ادي من مكر غينا يشان يقورينا ابو تايرين لحبك نصغر نبغى تقول لك واني غيب وضوف الفيفرا لي سيدي تاسيدا بنات مسولار صباح رمان سكر قصدا أصبح هذا الكايدا بدك بسني زيكا بنات مسولار صباح رمان سكر قصدا الله أريد بلا أنت يغفر الذنوب الله الله الله الله لموت جايات فيها السباب نسقي الله الله الله الله كدنيا نموت نستنا بنضو حبيرو الله الله الله الله كدنيا نموت نستخو ريتو يا الله الله الله في غيم دلجل نيانا ينفي ويا الله ولا إله إلا الله أريد بلا أنت عيان يا الله تعال تسكن ولا إله إلا الله أريد بلا أنت عيان يا الله تعال تسكن وابو عزيز هذاك مصرح مكوسي القلوب هذاك تراح مربي فينا ونصبر القلب تهلغي كمش إتوي كتبا غرق محم نفس ربي إلا نغل مجود ولي صبر القلب غيك اللي من سفدا ولا إله إلا الله أريد بلا أنت أين يبان عالفعال تسمى ولا إله إلا الله عند يدو يعني غيص ربو السنادة يعني صبر صبر نتربي إلا نغل مجلدة قديد قديد دفوس الدخ ندعو لله وفتح في مربس أقول أغفر الذنوب ولا إله إلا الله أريد بلا الله أريد بلا أغيص نقر في الدعاء ندوى يرادا أغيف سير في غفاتين ولا صمادا أغيه دربتك يزيدرني وبردا إلا الهم اللي خرط غولي مساندا رمضان الخوف نكسر الذنوب ولا إله إلا الله أريد بلا أنت عيان يا الله تعال تسكن ولا إله إلا الله أريد بلا أنت عيان يا الله تعال تسكن يعني عصاني توب أجعد ورسولي ذنبا ورت مندي وفي غادي الحلزة يا المثالة غرز أرض أدوبة أرض سكري دي سور نسين أرض نشضة أغي هدور بلتنك يزي ضرني وبردة ولا إله إلا الله أريد بلا أنت لا إله إلا الله.